شيميو الجزائر تفنفع شرم فرت صبر تتساليم الجزائر تفنفع شرم فرت صبر تتساليم في حل النمر انتهنا نرو الغفي تتشيميو في حل النمر انتهنا نرو الغفي تتشيميو الجزائر تفنفع شرم فرت صبر تتساليم الجزائر تفنفع شرم فرت صبر تتساليم الجزائر تفنى في عشرة فرت صبر تتسالم.